عدل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم لدينا شعور جديد سندخل به الصلاة. هذا الشعور سيغير صلاتك ويزيد من خشوعك. بمجرد أن تركز فيه ستجد القلب بسرعة استجاب بسرعة، وسيحس القلب بإحساس معين، إحساس جميل يحسه كل من استحضر هذا الشعور. والله إنه نوع من السعادة مميز، لكن أتوقع اللي يشاهدني الآن وقد ذاق هذا الإحساس يعرف عن ماذا أتكلم. نوع راقي من الخشوع، والله إني لأتمنى أن تذوقه وأن يكون لك منه أوفر الحظ والنصيب. والله أتمنى ذلك من كل قلبي. كن معي بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. شعورنا في الصلاة اليوم هو شعور الحب. إذا استشعرت حب الله في الصلاة فسوف يزيد خشوعك. وأحلى حب في الوجود هو حب الله، أحلى حب. حب المال له طعم، وحب الأم له طعم آخر، حب الأولاد له طعمه الخاص، إلا أن محبة الله تفوق أي حب آخر وتفوق أي طعم آخر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله تعالى كما أنه ليس كمثله شيء فليس كمثل محبته محبة. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، بالله عليكم، هل تظنون أن الذي يستشعر المحبة أثناء الصلاة يمكنه أن لا يخشع؟ من أكثر ما يحببنا بربنا هو حسن تعامله مع عباده. هو الذي خلقهم وقد استغنى عنهم، ومع هذا يتودد إليهم بالنعم ويتحبب إليهم بالعطايا، لعلهم أن يرجعوا إليه، لعلهم أن يحبوه. وإذا رجعوا إليه هو يفرح بهم أكثر من فرحهم هم به. هذا والله يجعل العبد أشد ما يكون محبة من ربه. فليس العجب من عبد مملوك يتذلل لله، ليس العجب من عبد يتذلل لسيده، هذا هو الأصل، إنما العجب من المالك كيف أنه يتحبب إلى عبده، كيف أنه يتحبب إلى مملوكه ويتودد إليه. وما ألطف قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحن لا نتعجب من قوله يحبونه، لكن العجب عندما قال سبحانه يحبهم. يحبهم، هو الذي خلقهم ورزقهم وإلى الآن يحميهم ويعطيهم، ثم في النهاية هو الذي يحبهم. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصي وتسترني، أنسى وتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. نعم، إن الله تعالى يحب الذي يحبه، بل كلما كانت محبة العبد لله أقوى كانت محبة الله لهذا العبد أكمل وأتم. فإذا أحبك فمما تخاف؟ لن يعذبك طبعا، لن يعاقبك. انظر إلى الأسود الضارية التي لا ترحم، انظروا ماذا تفعل إذا أحبت أحدا. تابعونا. يا الله يا الله يا الله. كم إذا اقترب هذا من الأسود فماذا سيفعلون به؟ هذا اسمه كيفن، عاش فترة يطعم الأسود ويحسن إليهم. إذا أحسوا بقربه فإنهم يعبرون عن فرحهم بإصدار أصوات خاصة فقط للترحيب به. ويداعبونه كأنه طفلهم الوحيد، ويتمسحون به، وهو أيضا يبادلهم نفس المودة. مع أن الأسود في البرية قد تكون جائعة أحيانا، ولكنها لا تنسى محبتها له. مزاحهم ثقيل بعض الشيء، إلا أنهم أسود في النهاية. بينهم وبينه حنان ومودة عجيبة، وهم صادقون في حبهم له. الأسود ليس هذا من طبعها. حتى مدربي الأسود الذين يتعاملون معها في السيرك وغيره يكونون حذرين منها ومن على بعد أيضا. أما هنا لأنهم أحبوه فالأمر مختلف تماما. يا الله يا الله يا الله. سبحان الله، عجيب. طيب، لله المثل الأعلى، ربنا سبحانه أنعم علينا أكثر مما أنعم هذا الإنسان على هذه الأسود، بل لا وجه للمقارنة، فكيف لا نحبه سبحانه؟ وإذا أحبك الله فلن يهينك ولن يؤذيك، كما أن هذه الأسود لا تؤذي حبيبها. أرجوكم تابعونا بعد الفاصل. وأشد عذاب على النفس هو أن تخلو تلك النفس من محبة الله، فإن الجسد إذا فارقته الروح فإن أقصى شيء يمكن أن يحدث له هو أن يموت. أما من فقد محبة الله فستبقى روحه معذبة بالدنيا طوال بعدها عن الله. لماذا؟ لأن الله ما خلق الأرواح إلا لكي تحبه، كما يقول ابن القيم. ومن المعلوم أن أشد عذاب على المحبوب أن يفارق حبيبه، وإذا حدث ذلك فإن المحبين غالبا يتسلون بالبحث عن حبيب آخر هو مثل حبيبهم مفقود أو خير منه. لكن ما الحيلة إذا كان المحبوب الذي فقد الله لا نظير له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إذا خانه فانصرف إلى غيره وساواه به، هذا من أعظم الذنوب عند المحب، فإن فعلها سقط من عينه. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه لا يرضى ذلك لنفسه. كيف يحتمل الرب سبحانه أن يشرك بينه وبين غيره؟ يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا إياك أن تترك الصلاة ولا حتى لمرة واحدة. ولهذا الذي ينشغل عن الصلاة بشيء آخر كان هذا الشيء كالإله له. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هي والله، كيف يترك حبيبه إلى حبيب آخر؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ترك الصلاة لا يفعله المؤمنون أبدا، لأنهم يجدون شيئا أحب إليهم من الله مستحيل. يقول سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا ينشغلون عنها ولا ينشغلون فيها، بل قلوبهم تسبح في ذكر محبوبهم عند مقابلته. وانتبه إلى أمر: لا تتلفظ باللسان فقط بلا مشاعر، لا، القلب صادق في الكلمات التي تقولها في تلك المحبة. عندما تقول: إياك نعبد إياك نعبد، يعني أحبك أنت. العبادة أعلى مراتب المحبة. فالذي يدعي محبة الله ولا يطيعه يستحيل أن يكون صادقا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله ستجد فرقا كبيرا في صلاتك إذا دخلتها وأنت تستحضر مدى حبك لهذا الإله الودود الذي تقف بين يديه. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين وهم يحبونه، بل لا يوجد شيء في قلوبهم أحب إليهم منه. قال ابن القيم: فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه أعظم. يعني هو لا يخلو مؤمن محبة الله، لكن قوة حب الله تتفاوت من شخص إلى آخر. أما نهايتها فلا توجد نهاية لمحبة الله، كما أنه لا توجد نهاية لجمال الله. وقد فطر الله قلوب الناس على محبة الجمال في كل شيء. يحبون جمال الأخلاق، يحبون جمال الوجوه، يحبون جمال الطبيعة، جمال الألوان، أي شيء جميل فالناس تحبه. وربنا الذي نعبده جميل، بل هو أجمل شيء في هذا الكون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله جميل يحب الجمال. كيف لا تحبه القلوب؟ كيف؟ يقول ابن القيم، اسمع للمثال، قال: ولو فرضت أن الخلق كانوا على أجمل واحد منهم صورة، جميع الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة، كانوا على أجمل واحد منهم صورة، من هو أجمل واحد؟ يوسف عليه السلام. لو الخلق كلهم كانوا على جمال يوسف، ثم جمعت جمالهم جميعا ونسبته إلى جمال الله، لكان أقل من نسبة شمعة ضعيفة إلى قرص الشمس. ولهذا كانت أعظم نعمة لأهل الجنة أن يكشف ربهم عن جماله فيرونه سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكل جمال في الدنيا فإنه جمال ناقص لا بد في النهاية أن يتحول إلى قبح. ألا ترى الزهور تذبل والشباب يفنى إلا جمال واحد بس، هو جمال الله. يقول سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي والله ما يبقى إلا وجه الجميل، وجه الجليل سبحانه. أرأيت كل هذا الجمال؟ كل هذا الجمال فإن الله تعالى ينصبه لك إذا صليت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ينصب وجهه لك، ونحن لا نعلم كيف. كيف؟ ما نعلم. نثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أخي الكريم، أختي الكريمة، أتدرون بعد قليل سنقف بين يدي من؟ بعد قليل عندما نصلي سنقف بين يدي ذاك الإله الجميل، ستقف بين يدي الله، فاستشعر حبك له وسترى عالما آخر من لذة الصلاة. تابعونا في الحلقة القادمة.